فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti waxaan dhageystayaal meel kasto aad naga maqlaysaan ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda Al-Furqaan. caawana khudbada barnaamijka aad ku maqlaysaan waxaa kamid ah dagaallo afar jeer lagu jabiyay ciidamada galmudug iyo kuwa dowladda oo maanta ka dhacay duleedka deegaanka Khaycad ee gobolka Mudug. wararkii ugu dambeeyay dagaalladaasi iyo qasaaraha ka dhashay ayaan barnaamijka ku hayaa. sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan muddada uu socdo Itoobiya oo weli holciisa iyo dagaalada oo ku fidaya gobolo xor leh. wararkii ugu dambeeyay dagaalo ka dhacay gobolada Anfarta iyo Amxarada ayaad ku maqli doontaan barnaamijka. muddada dhuux u socda khudbadiisa waxaa ka mid ah xukuumadda Kabul oo bandow ku soo rogtay in ka badan 30 gobol oo ka tirsan waddanka Afghanistan, maleeshiyaadka amar qaata dowladda Imaaraadka Carabta oo xabsiga dhigay saraakiil ka tirsan muqaawamada Yemen ee dagaalka kula jirta Xuutiyiinta, in ka badan 10 maxbuus oo u xiran maamulka Yahuudda oo sheegay inay ka soomayaan cuntada tacadiyada uga imaanaya ciidamada maamulka Yahuudda darteed. qodobadaasi iyo kuwo kale iyo xubintii dhuux Qur'aanka Kariimka oo ku dhaqan ayaad ku maqli doontaan barnaamijka. waa mar kale iyo dhuux. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. waa hagaag waxaan idin leenahay mar kale. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. barnaamijka ayaanu gudagali doonaa. dagaallo afar jeer lagu jabiyay ciidamada galmudug iyo kuwa dowladda federaalka ayaa maanta ka dhacay duleedka deegaanka Khaycad ee gobolka Mudug. dagaalada waxa ay ahaayeen kuwa aad u xoogan oo la isku weydaarsaday hubka noocyadiisa kala duwan. shalay ahayd markii halkaa ay ku dagaalameen ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo kuwa Huwanta. marka la isku soo daro wadarta guud dagaaladii shalay iyo maanta dhacay, waxaa askartaasi looga dilay 7 askari, tiro kalena waa looga dhaawacay. ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa galmudug ayaa taageero ka helaya diyaaradaha Maraykanka maadaama la'aantooda aysan socon karin. hadani ilahi bu'id al-ama lidinin azimin huwa as-sami. markaana Muqdisho, dagaalo u dhexeeyay askarta dowladda federaalka ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. dagaalka ayaa ka dhacay isgoyska X control afgooye. sababaha halka ciidanka ugu dagaalameen ayaa loo aanayay muran ku aadan lacagaha baad ah oo ay ka qaadaan gawaarida isaga kala goosha Muqdisho iyo gobolada dalka ee halka isticmaala. inta la og yahay dagaalkaasi waxaa ku dhintay 4 ruux, tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen. hagaag Itoobiya oo holciisa iyo dagaalada oo ku fidaya gobolo xor leh ayaan soo wadnaa, laakiin markaan waa xubintii dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan. caawana waxaa noo soo jeedinaya fadiilatu Sheikh Farax. خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، waxaan qadaynay dhuux quraanka oo ku dhaqan caawana waxay ku saabsan tahay qawluhu tacaala alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun alladiina aamanuu wakaanuu yattaquun. aayaddaas ayaanu isdul taagaynaa. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu caddeeyey in awliyadiisu aanay wax cabsiya dushooda ahayn iyo wax murugaa midna. alaa ina awliyaa allah لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مع بسنيان وحكوه الرئيو وقيامو إيا قبر إيا آخر وحي لكل ميان إلهي باه كبد بعدين إيا عبسي ده سيدا الله وكو عدي يي دادك مستقيمين تهيت استقامة اللقاه لي الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وحمروا قانا كما لكل من ما يانو وحي يدون وتقانو أهل يأوبت ما كمرقيان منا أتي رايون أيان إلهي بانا وحكا وأنا أكسن أقوب الدل أيبا مركا آيادا الإلهي سبحانه وتعالى وحو عديي عد أيين أولياد وحلقا يابا أولياد هنا يسقدر صومان يوضتك هنا يسقدر السحرة دي وحلقا يابا وفكا أن وحبا كلاسعون دينة إلهي وقرآن كأن أقولن أما بأن لوحين معنيه سه هنا يسقدر صومان ساخل دمان أولي إلهي هي ننك مشعود كه إن سرعات كه يسحر كوش قيسانية هي لقيا ولكن إلهي تاسس سووه ضابط أصمعينية هي تعريف آد قروح بضا أولي ذيس أيوحوا إلى الذين آمنوا وكانوا يتقون وكوا إلهي رميي إلهي نكم بقي من حقق الإيمان إيمان كي حقيقيان كرنشاقا بكل ما يجب الإيمان به وحقا لوحي إن الرمي أي واجب هين أي الرميين وكانوا يتقون وحا ويحقق العمل الصالح يحضينيس عملك الصالح أنا حقيقيا بجوارحهم كسمايين ويكدوا رسدين جميع المحارم من ترك الواجبات أو فعل المحرمات دمان محارمته ويكدوا رسدين زيتها معنا واجبات لقدتكوه أما إيتها محرمات لسمايه ويكدوا رسدين فهم جمعوا بين صلاح الباطن بالإيمان وحي كل انسان يكون ميه صلاحة باطن إيمان بيمر يكون وناجين كوها قاجين يو صلاح ظاهر بالتقوى قذيه باطن كينا إيمان صحيحة وصادقة بأجرة ظاهر كينا التقوى أي كو حقيقية مرك كوها سوى أولياء إلهي هؤلاء هم أولياء الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وحوليه كتاب لقوم مقعابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان إذا مركزتك وحبدا كلاسع من دينة إسلامك ما ركتيا مرين هبابي وحلقيا بقف مشعوذة لما قف ساحره إنه إستقرده أولياء إن أولياء إستقرده ومركز أي كل ما مركز حقيقة مركز ولاية إلهي بانوش ضابط أتكست أي قران كرته وآدو كوبا تعريف هذا قروح مدن بإلهي نسيي وأه الإيمان الصحيح والعمل الصالح قفك الله حيه إذا مرك قفك هدو شيء لي ماذا خارق العادة مثلا شيء كبحسن عادة دو لي ماذا وحا إلهي نسيي وحاك كلا ميزانه وكلا ساحنه إنو يهي ساح المشعوذة إنو يهي ولي إلهي لأن كرابضو حويا إيوه يسيح الكويس كوئي كان كرا لابضو وحي وذاقان إنو يهين خارق للعادة وسحر كنا وحا وهي خارق للعادة ولاية كرامتنا واسدها سوكرة إذا خارق للعادة لكن ميزانك وضابطك الوكرة السارة للوضاس وآيادان إلهي وعد والبا ما نكتيا وقفت ذي إدهد أن دريمك إنما جرت عامك استوقفك يهي وحاوية وحقران كرا الإيمان يتقوى الله قف وياك أنا مركب قفك أن كوارعنا شيء خارق العادة وحنا بندق هنا عمل كيسة ظاهر كشريعة أيان وبندق هنا هدوه وافق سين يحي وقدرك ما يشريعة إلهي ظاهر كذاس بعضن كذا أنه وحنا جم خصية هدول بعضن كان كفي عنها هاي وحلينا بعضن كيو ظاهر كويس لازمان مركب ظاهر كهذا وحنا هاي مركب وحنا ندري شنينا إن بعضن كوحنا هاي بعلين مركب نجم قص كراوي كرامته حليل هذا وأمر خارق للعادة يجريه الله على يده ولي من أوليائه تأييدا أو تثبيتا أو إعانة وشيء خارق العادة وإلهي أوقف موليسا أوليسا أوكد مجيه كعمه هذا إنه قصه إلهي يقف كاس حقه أما بمحوها إلهي أؤيده وحق مركة الشيء أيه أما إنه الله أكرم أيه إعانه الله وسمين أيه سيدا أي كففهيان علمته كرامات الأولياء من كهرليان وهكذا مركا وحى إلهي مركا أو نسيي تعريف كاس إن مركا الوخل ضمين ذاتك مشعودين تأذ من أترم بديهين وين صوب بدن يا مر والبابا مرك إن ليسك إلى ليه أولياء الله أولياء الرحمن كأيوه أولياء الشيطان كإن لك ليك ما كان ولاية ما أحد شيء كشمة نغنيش إسك شيء كشمة ذك إن لسر ما عمدا إن لتمويه أو لسره أولياء لسك دكان الصح ما ما سعنا يسوي بل وإن يدك إسك إلى ليه عند الجالين تكذب بدأ أولياء شيء كان إياه ذك السر إياه ومد أم الضهية أين هنا أولياء إلهي وشيغية أيها أعداء إلهية ومركز سيدة سمد وخربية إن إسكي لاريان أمد وران كان الله سعوده وتوجيهات كربي سبحانه وتعالى أو بحين أينا إلا فاعوه نبي صلى الله عليه وسلم وحنو شيغي حديث القدس وكو عدائي إلهي إن أولياء من عادى لي وليا فقد أدنت بالحرب مركزتك ألا وسيدة ليه إهدد للعلوب ألا دقالك إعلامي وأولياء ذاس ألا أكشك الذين آمنوا وكانوا يتقون مركى إلهي سبحانه وتعالى أي أنه وجسنين إنه نوافجيه عمل إيمان صحيحة هي عمل صالحة حقنا نغسقه نونك لا بيانيه ذاتك بنت الشيغية يكوه ونو بياني حقيقة إنك لسعنه جزاك الله خير صلى الله على نبينا وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي dalka Itoobiya waxa wali ka socda dagaal qaraar oo u dhaxeeya ciidamada TPLF iyo kuwa dawladda federaalka ee Itoobiya dagaalada ayaa u muuqda kuwa sii fidaya maalinba maalinta ka dambeysa iyagoo gaaray dhul xor leh labadii cishe la soo dhaafay ayaa dagaal qaraar waxa ay TPLF iyo ciidamada Itoobiya qaybahooda kala duwan waxa ay ku dhaxmarayeen gobolada Amhaarada iyo Canfarta TPLF waxa ay la wareegtay dhul baaxad leh oo ka tirsan goboladaasi waxaana amxaaradu ay dirsadeen mar kale qeyladaan ku aadan in lagu saacido dagaalada xilli Abiy Ahmed uu aruurinayo ciidamo badan oo uu ku daadgureynayo furumaha dagaalka oo qaarkood ba ay gaareen gobolka Afarta ayaa ah gobol inta badan dadka degan yihiin muslimiin walow ay jiraan dad kale oo muddadii TPLF ay xukunka haysay halkaas ay ku deegaameysay kuwaas oo aan ahayn muslimiin Abiy Ahmed ayaa kulamo degdeg ah waxa uu la leeyahay saraakiisha ciidanka iyagoo doonaya in mar kale ay qaadaan guluf dagaal oo kadan ah TPLF oo u muuqata kuwa ka soo gudbay dhulkooda iyagoo la wareegay dhul kale oo baaxad afayeen u hadlay TPLF waxa uu saacadii la soo dhaafay iclaamiyay inay qabsadeen dhul ay amxaaradu deganaayeen waxaana uu xaqiijiyay in dhulkii dagaalada loo qabsaday ay iminka ku jiraan gacantooda dhinaca kale wakaaladaha wararka waxa ay sheegayaan in sida hadda TPLF ay ku socoto in ay suurtagal tahay inay qalqal gelisa amaba ay la wareegto qadka tareenada isku xira Jabuuti iyo Itoobiya halkaas ku sii siqayaan dagaalada هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي وهجاك دعد والفرقان برنامج كنا وروح dowladda federaalka hore waxay u sheegtay in doorashada aqalka sare ay bilaabanayso 25-ka bishan oo Britain ku beegan muddo 3 bilood ka dibna ma muuqato wax sansaan muujinaya doorashada aqalka sare oo ma jirto cid u quntay in ay wax soo doorato iyadoo odayaashii iyo ergooyinkii dowladda federaalka ay baadigoobaysay ay wali la dhahay sabab ku aadan casharo laga bartay howlgaladii xarakada shoolmujadiin ee dhigta dhiga ugu dartay ergooyinkii odayaashii soo isay dowladda federaalka ee waqtigeedu u dhamaaday markale waxa muuqata in waqtigii loogu talagalay doorashooyinka sida aqalka sare tan baarlamaanka iyo tan madaxweynaha ay dib kaga dhacayso waqtigii ay ilaamiyeen dowladda federaalka dhawaan ay ahayd markii amirka xarakada shababul mujahideen sheekh axmed umar abu ubayda uu jeediyay kelimad lagu soo beegay munaasabada ciidul adha waxana kelimadaasi sheekhu uu aad kaga hadlay arrimaha la xiriira doorashooyinka waxaan uga digaynaa umadeena inay ka qayb qaadato doorasho ku shaaga dalka laga hirgelinayo waxaan uga digaynaa inay qayb ka noqoto gumeysiga dalka uu ku jiro garab iyo sharciyadna siiso ajandaha gaalada wadato ee salka ku haya la dirirka shariicada islaamka boobka khayraadka dalka ciribtirka jihaadka iyo mujaahidiinta kala qoqobka bulshada iyo inuu dalku weligiis tabac u ahaado haymanada saliibiyiinta mujaahidiintu waxay ka soo horjeedaan qorshe kasta oo diinteenna ka hor imaanaya dalkeenna qaybinaya dadkeennana kala qoqobaya waxaan digniin iyo dardaaran u diraynaa ergada wax soo xusha waxaad ogaataan inay nimankan mansab raadiska idinku guurayaan gaalnimana idiin horseedayaan markay idinku dangaaraanna way idinka danaysanayaan amnigiinnana ma sugi doonaan ha ku kadsoomina ballanqaadyada idiin fidanayaan ee ay ugu horayso inaad dhaqaalo heli doontaan cidnana idiin ogaan doonin codayntuna qarsoodi ahaan doonto waxaadna ku tusaale qaadataan masiirka kuwa idinka horreeyay halka uu ku dambeeyey iyo intooda ka nool hadda nolosha ay ku nool yihiin waxaan allah ka rajaynayaa inuu dadkeenna iyo dalkeenna diintiisa ku ilaaliyo gaaladana inaga dulqaado deegaanka kuyumbaro ee shabeelle hoose waxaa lagu qabtay multaqo aad u ballaaran kaas oo lagu sagootinayay ciidul adxa multaqaha ayaa loogu magac daray multaqa as-suruur lisaadi lmuslimiin ama multaqaha farxad gelinta muslimiinta waxaa goobjoog ka ahaa culummo mas-uuliyiin odayaal dhaqan iyo qeybaha kala duwan ee bulshada haddaba waxaa idinku soo maqan warbixin ka hadlaysa kulankaasi waxaana noo soo jeedinaya wariyaheena mahad cubay halkan waa fagaaraha weyn ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan kuna yaala deegaanka Kunyeebaro ee wilaayadda Islaamiga ah ee Shabeelaha Hoose waxaa ku sugan kumanaan ruux oo ka mid ah dadka magaalada oo ka soo qayb galay multaqo noociisu fariid yahay isla markaana ay taabo gelinayso wilaayadda Islaamiga ah ee Shabeelaha Hoose multaqahan waxaa loogu magac daray multaqa suruur lisaadi lmuslimiin ama multaqa suruur ee farxad gelinta muslimiinta waxaa lagu sagootinayay ciidul adxa almubaarak waxaa ka muuqanaya in musallaha la geliyey waqti iyo juhdi intaba waxaa ku xeeran leerar kala duwan oo qaarkood kalaro ka samaysan yihiin jawigu waa mid nabdoon xilliguna waa habeen makaatiibta kala duwan ee wilaayadda Islaamiga ah ee Shabeelaha Hoose ayaa goobta xaadir ku ah warbaahinta Islaamiga ah noocyadeeda kala duwanna waa lagu marti qaaday ka soo qayb galayaasha multaqaha ee sufuufta hore fadhiya waxa ay isugu jiraan culimo nabadoono iyo mas-uuliyiin ka tirsan wilaayadda Islaamiga ah ee Shabeelaha Hoose kani waa Sheekh Jaamac Cabdisalaam kanina waa Nabadoon Ibraahim Maxamed Nuur naqiib ka noqobada wilaayadda Islaamiga ah ee Shabeelaha Hoose kaasina waa Sheekh Cabdul Ilaah Abu Khalid kanna waa Sheekh Cali Katin intaas oo kaliya ma ahane martidu way badan yihiin Sheekh Jaamac Cabdisalaam ayaa ka mid ah martidii multaqaha ka hadashay wuxuuna dadka muslimiinta ah la wadaagay farxadda ciidda Nabadoon Ibraahim Maxamed Nuur naqiibka noqobada wilaayadda Islaamiga ah ee Shabeelaha Hoose ayaa isaguna wuxuu ka hadlay dowrka iyo kaalinta ay odayaasha dhaqanku ku leeyihiin jihaadka ka soconaya Bariga Afrika xiriiriyaasha multaqaha oo isweydaarsanayay soo dhaweynta martida iyo u mahadcelintooda ayaa qayb weyn waxay ku lahaayeen habsami socodka multaqaha waxaana mararka qaar ay su'aalo dhextaal ah soo dhexdhigayeen dadweynaha su'aasha xigta waxaa iskale ragga sheeg taariikhda ama xilligii ay dhacday ghazwadii ama duulaankii Westgate Mall marka laga soo tago kalimaadka muhiimka ah ee martida multaqaha soo jeedinayaan waxaa jiray gabayo iyo anaashid dhextaal ah oo ay soo bandhigeen abwaano iyo caruur dayar dadkuna aad ay ugu riyaaqeen سلام عليكم أسود الجهاد وخيرا جزاكم إله العباد فأنتم لشرع الإله حماة وبالله لستم دعاة الفساد جعلتم أنوف العدا في التراب وصرتم مثالا لأهل الجهاد حدي أين كل أبنى مرتدى وحامركا لسولوي شيخ عبد الإله أبو خالد وحونا كهد ليا موضوع لحيري رواقعة كارهان جب كمريكا كوكوغاري ودن كأفغانستان dagaal socday 20 sano waxba la isula hadin maanta waxa bishaara wa muslimiinta farxad weyn waa inuu mareykanki uu ka hooleeyay afghanistan hubkii uu ku soo galay uu ku bootayneeyna ee dabaabadkii iyo madaafiicii iyo hubkii cuslaa diyaaradiisa maanta duqaynaya oo burburinaya meel ay ka saaraan male wada kasta loo fadhiya meel ay ka baxaan male diyaaradu ay ku qararayaan hubkii cuslaana ma qaadi karaan marka waxay noqotay inay duqayaan iyo gacmahooda ku burburiyaan walaalaha Taliban maanta waxay xukumaan Afghanistan 188 inta kale way ku sii siqayaan wixii dawladdu ku sheegaha ee meesha dhoob-dhoobeen iyaduna firxad iyo kala carar iyo kabaha cararba ka soo haray xamar qarsa kun askari ba waxay galeen Tajikistan intaas 100 halka gashay intaas mujaahiinta hubka u soo dhiibay waxay tawaqucayaan mareykanka 6 bilood ka dib inay dhacayso insha Allah way ka soo horreen ka horbay dhacay doonta insha Allah taala oo kaabul ay ku soo dhici doonta gacanta mujaahidiinta bin Allah taala umadi amni haysata umadi amni haysata umadi amni haysata umadi amni haysata adunyada waa utam umadi Sheikh Farax oo isagana kamid ah culimada diinta Islaamka ayaa jeediyay mowduuc muhiim ah oo saameyn gaar leh lana xiriira maxaabiista muslimiinta isagoo bogaadiyay jamaacadka jihaadiga ah ee xilka iska saaray soo furashada asrada muslimiinta waxa waajib ayniya oo muslimiinta laga raba inay soo daayaan al-usara maalkooda ku soo daayaan ee hawlgalkii boosaaso ayaa ugu dambeeyay oo hadda Rajabkiina soo dhaafnay 1442 kii dhacay isagana waxa lagu soo daayay 400 oo maxaabiis muslimiina oo mujaahidiin ay ku jiraan ayaa laga soo bixiyay xabsiga boosaaso wad garanaysaan marka dhammaan hawlgalladaas waa hawlgallo muhiim ah oo bogaadin mudan in maaragtay mujaahid loo bogaadiyo waana cida kaliye maanta metelisa muslimiinta oo u danqanaysa oo soo madax furanaysa oo xoog ku gal ku sameynaya ama lacag ku bixinaya waa mujaahidinta cid kale lama hayo halkaas aan ku soo koobay wajazakumullahu khayran wa sallallahu ala nabiyyina muhammad sheekh ali abdullah ali katin ayaa isagana wuxuu aad ugu dheeraaday ka hadalka nafurka istishaadiyinta isagoona ka digay in la khiyaamo dhigooda oo uu sheegay in ay ku iman karto in laga tago wadadii ay ku baxeen ama cadaw lagu noqdo qadiyadii ay naftooda u bixiyeen wuxuuna si gaar ah u bogaadiyay istishaadi Shaakir oo amaliyad nafurnimo ka fuliyay wilaayada Islaamiga ah ee Mudug kana soo jeeda beesha Tuni ee degta gobolka Shabeelaha Hoose waxaan u baahanahay marka in lagu dadaalo raggaasi hadafkii ay heegsanayeen iyo wixii ay u socdeen inuu hirgalo inaan dariiqi sii hayno gaaladu waxay ugu cabsida badan tahay baawurkii dhaqaaqay iyo qofkii dhaqaaqaba waxay islaani ku socdaan sida ay ugu cabsadaan waxay ugu cabsadaan malaha marka waxaa loo baahanyahay walaalayaal inaan dhammaanteen maktabka istishaadiinta ka wada mid noqono war diyaar ma u nahay Allahu Akbar Allahu Akbar inteena hadda istishaadiye gala gala waa baabaysa waxaan leenahay walaalkii ugu dambeeyay ee walaayada Mudug khaasatan dowladka bacaad weyne istishaadiyada ka galay xagee ku dhashay Soomaalidan ma ahan halkaas uu dhigiisa ku bixiyay limaada shariicatu rahman mudifaaci soma marka waxaan leenahay haniyan lakum tunni waxaan leenahay boogaadi baa inuu sugnaat wiilashiini waxaad ku qoraysaan istishaadiyad ku qoraysaan ka soo qayb galayaasha multaqaha oo ka kooban qaybaha kala duwan ee bulshada waxay multaqahan ku daawadeen filimkii cusba ee muassasada Al-Kataiba kaas oo soo bandhigay mu'askarka Camar bin Jamuuh radiyallahu anhu oo ay ka soo aflixeen rag isugu jira culimo dhaqaatiir iyo indhaha bulshada ugu dambeyntii waxaa multaqaha suruur ee farxad gelinta muslimiinta soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ee shabeelaha hoose Sheikh Cabdisamad Abu Cabdiraxmaan kaas oo dadka ku nool wilaayada dareensiyay nimcooyinka ay heystaan oo ay ka mid yihiin amniga iyo islaanimada waxaa laga maarmaan ah qofka muslimka ah markasta qalbigiisa inay ku toognaato inuu Ilaahay subxaana wa ta'aala uu ku mahadiyo maxay Ilaahay subxaana wa ta'aala uu noo nimceeyay maanta nimca far badan ayuu nasiiyay nimcadaasi si ay noo daaimto waxaa laga marmaan aan Ilaahay subxaana wa ta'aala u mahadino Ilaahay subxaana wa ta'aala amni uu nasiiyay barwaaq uu nasiiyay tamkiin uu nasiiyay nolol fiican uu nasiiyay wax yar waxaan insha Allah ta'aala isdibta ku sameeyneena caalamka maanta aan joogno guulaha muslimiinta ay gaareen taariikhda ninkii joogo si joogo oo Ilaahay ta'aala cimri siiyay wax badan uu arki doonaa tusaale waxaan ugu filan Afghanistan gaalada waxa ay 20 sano ka hor ay ku duushay maanta Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu dhexal siiyay u jeedaan xaqiiqatan maanta waxaan noo muuqda aayadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa noo muuqda yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydi almu'minina fa'tabiru ya awli al-absar وابلغ سلامي أمير الشباب وشوقي دعائي لرمز الصمود أمير وفي شجاع النبي مركن وحا لسوغا ري وقتي قبا قبا دا دادك كسوقيب غلينا وحي باللابين إن أي دقاقان أو أي كلابتان قريهو دا وحانا نومو قانيا إنجنير أو قاب نبدون محمد ميو او سي دقاقي شيخ فارح يو شيخ جامع عبد السلام او سي كعيا يو شيخ عبد الاله او دول عدينيا فرحد ملتقاها نوجيه سلقا دريميو نحو العطاء وللمنا هيا افتخر بعزيمة وبرامج تعلو السنا هيا معا هيا معا ولنرتقي نحو السماء هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو الشام مركان نواح منتي أمورها عالمك أنا إذن كدوه سلمان أحمد هو الكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحد كسول واتان وركي ودن بي عالمك هدي إن كورمرنا ودن كأفغانستان وزارة رماها قدها حكومة كابول أي قد واغضي إن حالة بندو أهل وسور رغي تبنان قبل وكتر سن ودن كأفغانستان عبسي لغا قبو إن قبل داس أي كدعان ويرراء أي فلسو إمارات إسلامي كأفغانستان gobolladan bandowga lagu soo rogay waa 31 gobol oo ka tirsan waddanka Afghanistan ee waxana bandowga uu bilaabanaya markii ay saacadu tahay 4 galabnimo isagoona sii soconaya ilaa iyo wabriga waxana la sheegay in talaabadan looga hortagayo weerarada isoo ragal tahay inay soo qaado imaarada Islaamiga Afghanistan bandowgan waxa laga reebay gobolada ay ka mid tahay Kabul Nangarhar in Banjeshi waxana la sheegay ilaa iyo xilliga uu sii socon doono bandowgan hase yeeshee waa mid muujinaya cabsida iyo walbahaarka ay la nooshahay xukuumadda Kabul xilli wadankaas in badan oo kamida ay isaga baxeen ciidankii shisheeyaha ee duulanka ku qaaday 20 sano ka hor dhanka kale afayeenka imaarada islaamiga afghanistan dabiixullah al-mujahid oo la hadlay warbaahinta wuxuu sheegay in ciidanka mujaahidiinta ay ka hortageen weerar ay ciidanka xukuumadda Kabul ay ku soo qaadeen deegaan lagu magacaabo Tooqaq oo hoostaga degmada Najraab ee gobolka Kabisa ee bariga wadanka Afghanistan waxaana imaarada islaamiga afghanistan ay sidoo kale shaaca ka qaaday in ciidamada Mareykanka ay duqeymo dhanka hawada ah ka geysteen gobolada Qandahar iyo Helmand oo dhaca koonfurta waddanka Afghanistan halkaas oo ay ka soconayaan dagaal xoogan oo dhexmaraya ciidanka imaarada islaamiga afghanistan iyo kooxda xukuumadda Kabul imaarada islaamiga afghanistan ayaa talaabadan ka hadashay iyadoona sheegtay in uu yahay jibin toos ah oo lagu sameeyay heshiiskii Dowxa ee dhexmaray imaarada islaamiga afghanistan iyo dawladda Mareykanka imaaraduna waxay ku hanjirtay in dhankeeda ay sii laba jibaari doonto weerarada ay ka geysanayso waddanka Afghanistan isla markaana ay difaaci doonto ee dhulka lagu maamulayo shariicada Islaamka ee ka tirsan waddankaas. Haddii aynu intaa ku dhaafno ee waddanka Afghanistan, wararka ka imaanaya waddanka Yemen gaar ahaan koonfurta waxay ku waramayaan in maleeshiyada ay taageerto ama hoostaga dowladda Imaaraadka ay gacanta ku dhigeen oo ay xabsiga u taxaabeen ee saraakiil ka tirsan muqaawamada waddanka Yemen ee gacansaar kale leh xukuumadda Cabdilhaadi Mansuur hoggaamiyo. ciidan ka tirsan xisaamul amniga ee hoostaga ee midliska kumeelgaarka ee koonfurta isla markaana ay taageerto dowladda Imaaraadka Carabta ayaa gacanta ku dhigay saraakiil ka tirsan ee kooxaha muqaawamada oo ku sugnaa degmada Azahir ee koonfurta magaalada Albayda xilli ay ka soo noqdeen ee magaalada caasimadda kumeelgaarka oo ah xukuumadda Yemen ee cadan ee dhacda koonfurta waddankaas. saraakiishan ay gacanta ku dhigeen ee milishaadka ka amar qaata dowladda Imaaraadka Carabta ay waxay kaliyihiin Asheikh Cabdilqawi Alxumeyqaani oo ah مدح مقاومة جبهدة الزاهر يكو حقينكي سا عبد العزيز عبد الربي الحميقاني وحاسيدة كلا انتا دير هقاميها جبهدة القوعة ننكا لغمك عبو محمد علي الحميقاني يو نين او دالي هقاميها مقاومة الزاهر او لغمك عبو سالم الحميقاني يو علي مراوح الحميقاني وحانا ارقان وليق عانتكو هيا مليشيات كامر قاتة دولادة امارات كعربتا dowladda imaaraadka carabta ayaa waxay taageertaa milishiyad ku sugan koonfurta waddanka Yemen kuwaas oo dibaatooyin kala duwan u geysanaya dadka shacabka ah iyo xitaa xukuumadda Yemen saraakiisha ka tirsan waxaana markasta oo dagaalo u dhaxeeya ciidanka xukuumadda Yemen iyo dhanka kale qabaailka dhinacooda ka dagaalamaya iyo xuuthiyiinta ay milishiyadka imaaraadku taageero ee gacanta ku dhigaan oo ay qabqabtaan saraakiisha kooxaha iska caabinta ee muqaawamada taasi oo muujinaysa in milishiyadkan ay mar waliba xagal daacinayaan dagaalada ka dhanka ah xuuthiyiinta ee gacanta ku haya qaybo badan oo ka mid ah waddanka Yemen. ugu dambeyntii wararka ka imaanaya dhulka Filistiin ee ku jira gumeysiga Yuhuuda ayaa ku waramaya in 14 maxbuus oo Filistiiniyiin ay sheegeen inay cuntada ka soomayaan iyagoo sheegay inay ka cabanayaan oo ay ka soo horjeedaan tacadiga iyo xadgudubyada uga imaanaya ee dhanka ciidanka maamulka Yuhuuda. maxaabiistan cuntada ka soomay 14 gaaraya waxay kaliyihiin Saalim Zaydaad, Muxamed Acmar, Mujaahid Xaamid, Maxamuud Alfasfoos, Kaayid Alfasfoos, Rafat Adaraawiish, Jifaara Annimuura, Maahir Dalaayisha, علاء الدين خالد علي أحمد عبد الرحمن أبو سل محمد خالد أبو سل حسام تيسير ربعي وفادي العمور أحمد حسن نزال كواس أو كوكل حرن حبسيدة النقب ريمون عوفر يمجد أكملة حبسيدة إمام الكيهود كل يهين أولك مسلم كي كجرى قميسيقة إمام الكيهود إمام الكيهود يوح جيدان يهي إن دتكن وشيغو أما كل دواء قحيتا إنت السنة سيدة دولميقة وحرنانيان وحانا إمام الكيهود وكدو ديا إن رقن أي ملفات سري أهل ليهين سورة قلنا أنا هين إلا شيغو سيدة سدرتين الشيغي كرين مدودة حرنانيان يسيدة وكلا حتى ديمها الله هستو si guud dhulka muslimka ee Filistiin dadka muslimiinta waa lagu dhibaateeyaa maamulka yahuudana dhibaatada muslimiinta ayuu kama caashaa oo dhulkaas ayuu xuquuq ku haystaa sidaas darteedna ciid uu kaga heebaysanayo ama uu dartood ku ilaalinayo muslimiintaasi ma jirto waxaana arrinkan gacan ku siinaya maamulka Maxmuud Cabaas Abu Baazin oo hoggaaminayo Ramallah uu fadhigiisu yahay. wararkii ugu dambeeyay caalamkan halkaas ayaan ku soo afmeerinaa. وكم عبرة في للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو الشام. gudahan dhuuxa oo qodobo kala duwan aad ku maqasheen caawa naga intaa dhammaanteenaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. hadaani ilaahi bu'id al-amaa li diinin 'azeemin huwa ash-shaa